السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون السداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذا الكتاب المبارك مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن فرغ الإمام من الرد على الشبهات التي أثارها من تطيروا بأشياء معينة ونسبوا التأثير إليها بذاتها، ثم تطرق إلى ما يتعلق بالشفاعة وتكلم عن الآيات المثبتة للشفاعة بشروطها: الإذن من الله عز وجل، ورضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له إلا ما دل الدليل على استثنائه. قال: فالمقامات ثلاثة. أعيد الفقرة الأخيرة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. قال: فالمقامات ثلاثة، أحدها تجريد التوحيد وإثبات الأسباب. تجريد التوحيد وإثبات الأسباب، وهذا هو الذي جاءت به الشرائع، وهو مطابق للواقع في نفس الأمر. المراد هنا بقوله تجريد التوحيد أي إفراد الله عز وجل بأنه الفاعل سبحانه وتعالى، وأن الأسباب ما هي إلا وسيلة يترتب عليها المسبب، ولكن بعد مشيئة الله عز وجل وإذنه الكوني. الثاني الشرك في الأسباب بالمعبود، كما هو حال المشركين على اختلاف أصنافهم، أي أنهم جعلوا للأسباب تأثير، وأن السبب إذا وقع يقع المسبب شاء ربنا أو لم يشاء، وهذا عياذا بالله شرك أكبر. ولعلكم تذكرون العلاقة بين السبب والمسبب، وعلاقتها بالتوحيد وبالشرك بنوعين. قلنا: من اعتقد أن سببا من الأسباب له تأثير بذاته في المسبب دون مشيئة الله وإذنه، شرك أكبر. شرك أكبر، يعني لو أن الرجل أو الآدمي يعتقد أن وطء المرأة سبب للإنجاب ولو لم يشأ الله، شرك أكبر. ومن جعل سببا لشيء مع اعتقاده أن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل، ولكن هذا السبب لم يدل دليل شرعي على كونه سبب، شرك أصغر، وفي بعض الحالات يرتقي إلى الشرك الأكبر. كيفية الخلاص من هذا الأمر الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل خلق الأسباب وخلق المسببات، ولكن جعل هذا وسيلة لذاك بمشيئته وبإذنه سبحانه وتعالى، هذا هو المعتقد الصحيح. طيب، أصناف الناس، المعتقد الصحيح اللي هو سماه الإمام هنا المقام الأول، الثاني الشرك في الأسباب بالمعبود كما هو حال المشركين على اختلاف أصنافهم، الثالث إنكار الأسباب بالكلية محافظة من منكرها على التوحيد، يعني صنف أنكر الأسباب بالكلية. طيب ما الذي حملك على هذا؟ أجرد التوحيد. خطأ. ومن أجل ذلك دائما وأبدا الشرطين المعهودين المعروفين توحيد وتجريد ومتابعة، بهذا تستقيم الأمور. أما أنك من قبل نفسك ومن هواك وعقلك الردي تريد أن تنزه رب البرية عن أمور أثبتها لنفسه معتقدا أن هذا هو التنزيه، أين المتابعة؟ يعني هب أنك فعلا أخلصت النية لما قلت أن الله عز وجل لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت إلى آخره، وفي نيتك حقا أن تنزه الله عز وجل عن شيء يلزم منه كما تزعم أن نشبهه بخلق، أين المتابعة؟ لمن هو أعلم بالله منك وأتقى لله منك وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بناء عليه إخواني لما قرر العلماء أن ركني الدين الذي لا قوام لدين العبد إلا بهما الإخلاص والمتابعة، كان هذا الكلام في منتهى السداد. يقول: فالمنحرفون طرفان مذمومان، إما قادح في التوحيد بالأسباب، وإما منكر للأسباب بالتوحيد، والحق غير ذلك، وهو إثبات التوحيد والأسباب وربط أحدهما بالآخر. فالأسباب محل حكمه الديني والكوني، والحكمان عليها يجريان، بل عليها يترتب الأمر والنهي والثواب والعقاب ورضا الرب وسخطه ولعنته وكرامته. انتبهوا هنا، يقول: فالأسباب محل حكمه الدين والكون، والحكمان عليها يجريان، بل عليها يترتب الأمر والنهي والثواب والعقاب ورضا الرب وسخطه ولعنته وكرامته. والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك، فإنكار الأسباب إنكار لحكمته، والشرك بها قدح في توحيده، وإثباتها والتعلق بالمسبب والتوكل عليه والثقة به والخوف منه والرجاء له وحده. نعم، لا بالمسبب. اضبط يا اخوانا، الله يبارك فيكم، اضبط على ما تسمعه مني، وان اشكل عليك شيء في الضبط فراجعني، لان هنا في الهامش في طبعه معينه بالسبب وهو تحريف فاحش. نعيد هذه الفقره: فإنكار الأسباب إنكار لحكمته، والشرك به والشرك بها قدح في توحيده، وإثباتها والتعلق بالمسبب والتوكل عليه والثقة به والخوف منه والرجاء له وحده، وهو محض التوحيد والمعرفة. ففرق بين ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما نفاه، وبين ما أبطله وبين ما اعتبره، فهذا لون وهذا لون، والله الموفق للصواب. فصل: ويشبه هذا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من نهيه عن وطء الغيل، وهو وطء المرأة إذا كانت ترضع، وأنه يشبه قتل الولد سرا، وأنه يدرك الفارس فيدر عتره. وقوله في حديث آخر: لقد هممت أن أنهى عنه ثم رأيت فارسا والروم يفعلونه ولا يضر ذلك أولادهم شيئا. وقد قيل إن أحد الحديثين منسوخ بالآخر، وإن لم نعلم عين الناسخ منهما من المنسوخ لعدم علمنا بالتاريخ. اكتب عندك: والناسخ رفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر. والنسخ هو رفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر. ولا يصار إلى النسخ إلا بشرطين اثنين متلازمين، ولا يصار إلى النسخ إلا بشرطين اثنين متلازمين. الأول: التعارض بين النصين من كل وجه، ولا يصار إلى النسخ إلا بشرطين اثنين متلازمين. الأول: التعارض بين النصين من كل وجه. الشرط الثاني: عدم إمكانية التوفيق بين هذين النصين المتعارضين، عدم إمكانية التوفيق بين هذين النصين المتعارضين. اكتب أيضا: وأضاف بعض أهل العلم شرط ثالث، ولكن عند التأمل هو تحصيل حاصل. وأضاف بعض أهل العلم شرط ثالث، ولكن عند التأمل هو تحصيل حاصل، وهو صحة النصين المتعارضين، صحة النصين المتعارضين. يعني الشرط ده فعلا أضاف بعض أهل العلم، ولكن إذا نظرت إلى الشرطين الأوليين تجد أن الثالث داخل في الثاني. يعني إحنا بنقول إيه؟ نصين، ومعنى كلمة نصين أي ثبت كل نص إلى قائله بغض النظر هل هو من القرآن أو من السنة أو من أحدهم، ولكن بعض أهل العلم شرط هذا. ماشي يا أخوانا كده؟ فإذا تحققت الشروط الثلاثة لا بد من المصير إلى النسخ وإن كان هو على خلاف الأصل. والأصل هو إعمال الأدلة لا إلغائها، بعد ذلك: ويتم التعرف على النسخ من خلال ثلاثة طرق. الأول: معرفة التأريخ. التأريخ، ضع همزة على الألف وهذا هو الصواب. التأريخ: فينسخ المتأخر المتقدم. الأمر الثاني: أن يكون مع النص قرينة تدل على أنه منسوخ، الطريق الثالث: أن ينعقد الإجماع على أن هذا النص منسوخ، أن ينعقد الإجماع على أن هذا النص منسوخ. مثال ذلك الإجماع منعقد على عدم جواز الصلاة تجاه بيت المقدس، الإجماع منعقد على عدم جواز الصلاة تجاه بيت المقدس. نرجع. وقد قيل إن أحد الحديثين منسوخ بالآخر، وإن لم نعلم عين الناسخ منهما من المنسوخ لعدم علمنا بالتاريخ. وقيل وهو أحسن إن النفي والإثبات لم يتوارد على محل واحد، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في أحد الجانبين أنه يفعل في الولد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسه، كأنه يد عطره ويصرعه، وذلك يوجب نوع وهم، ولكنه ليس بقتل للولد وإهلاك له، وإن كان قد يترتب عليه نوع أذى للطفل فأرشدهم إلى تركه ولم ينه عنهم، بل قال على ما يفعل أحدكم ذلك، ولم يقل لا تفعلوه، فلم يجيء عنه لفظ واحد بالنهي عنه، ثم عزم على النهي سدا لذريعة الأذى الذي ينال الرضيع، فرأى أن سد هذه الذريعة لا يقاوم المفسدة التي تترتب على الإمساك عن وطء النساء مدة الرضاع، ولا سيما من الشباب وأرباب الشهوة التي لا يكسرها إلا مواقعة نسائه. اكتب عندك كده إضافة، ولا سيما إن كان الجميع يقتصر على زوجة واحدة، ولا سيما وإن كان الجميع يقتصر على زوجة واحدة، فهنا المفسدة أعظم. فرأى أن هذه المصلحة أرجح من مفسدة سد الذريعة بوطئهن، ورأى الأمتين اللتين هما من أكثر الأمم وأشدها بأسا يفعلونه ولا يتقونه مع قوتهم وشدتهم، فأمسك عن النهي عنه. فلا تعارض إذن بين الحديثين، ولا ناسخ منهما ولا منسوخ، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعيد هذه الفقرة حتى نخلص منها بحكم نعتقده. وقيل وهو أحسن أن النفي والإثبات لم يتوارد على محل واحد، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر في أحد الجانبين أنه يفعل في الولد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسه، كأنه يد عطره ويصرعه، وذلك يوجب نوع وهم، ولكنه ليس بقتل للولد وإهلاك له، وإن كان قد يترتب عليه نوع أذى للطفل فأرشدهم إلى تركه ولم ينه عنه، بل قال على ما يفعل أحدكم ذلك، ولم يقل لا تفعلون، فلم يجيء عنه صلى الله عليه وسلم لفظ واحد بالنهي عنه، ثم عزم على النهي سدا لذريعة الأذى الذي ينال الربيع، فرأى أن سد هذه الذريعة، هذه الضمير عائد على إيش طارق؟ عدم الوطء، على عدم الوطء، وطء من؟ المرتع. لا يقاوم المفسدة التي تترتب على الإمساك عن وطء النساء مدة الرضاع، ولا سيما من الشباب وأرباب الشهوة التي لا يكسرها إلا مواقعة نسائه. فرأى أن هذه المصلحة أرجح من مفسدة سد الذريعة لوطئهن، ورأى الأمتين اللتين هما من أكثر الأمم وأشدها بأسا يفعلونه. هي الضمير عائد على إيه؟ على وطئ المرضع. ولا يتقونه مع قوتهم وشدتهم، فأمسك عن النهي عنه. طيب، هنا يرد علينا سؤال، لماذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم ابتداء؟ هل يا ترى نهى بوحي أم نهى جريا على ما كان العرب يعتقدونه؟ خذوا بالكم من المسألة دي. فعلا كان مشهور عند العرب أن الرجل إذا وضعت امرأته يتركها ترضع ربيعها ولا يقترب منها حتى تفرغ من رضاعة سنتين، سنة ونص، حسب ما يقدر المولى عز وجل. وكان عندهم فعلا عقيدة أن وطء المرضع وهو الغي يؤثر على الرضيع بالسلب. هذا كان معتقد شائع عندهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الأمر وليس بوحي، وليس في هذا غضاضة. فلما جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادل في زوجها أوس بن الصامت أنه ظاهر منها، فكان من كلامه صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه. وقال هذا الكلام بما كان العرب يعتقدونه، فكان الظهار عندهم طلاق بل أشد أنواع الطلاق. فبدأت تشكو إليه يعني قلة المال وقلة ذات اليد، فما كان صلى الله عليه وسلم يزيد ولا يقل عن قوله: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فلما أكثرت عليه ولم تسمع منه إلا هذا، قالت: اللهم إني أشكو إليك. فجاء الفرج من الله بكفارة الظهر كما هو معلوم. بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر تفعله فارس والروم. تفعله إيه؟ فارس والروم، أي أنهم يطؤون نساءهم عند الرضاع، وهم من أشد الناس بأسا وقوة عند القتال، ومع ذلك لا يفعلون هذا، مع ذلك يعني يفعلون هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر. يبقى بناء على ذلك هذا الأمر من أوله من الاستدلال المحقق. خذوا بالكم، أما لو ورد فيه نص أو وحي خلاص نهى عن ذلك يبقى نهى، ولكن هذا من استدلال محقق. كان العرب لا يفعلونه ظنا منهم أو اعتقادا، أو لعلهم جربوه في بعض الأمور، أو توارثه بعضهم عن بعض وتناقلوه فامتنعوا عن ذلك، كما كانوا يتوارثون ويتناقلون أن الغلام إذا نشأ في بداية عمره حتى يفرغ من الرضاعة ويكون مميزا، نشأ في الحضر ينشأ سقيما. في الحضر يعني في البيوت. طب يتربى فين؟ في البادية. منه للسماء على طول، ينشأ أبيا وحرا وعنده أنفة وشموخ وعزة، وكانوا دائما يتقون أن ترضع امرأة الرجل ابنها، بل يلتمسون له المراضع. طب ليه؟ ما هذا لبن وهذا لبن. قال لك لا، المرأة التي تعيش في البادية ولا تعيش تحت سقف يكون لبنها أطيب وجسمها أنقى من الأسقام من المرأة الأخرى. وهذا الذي كانت عليه العرب وإلى الآن مازال في بعض القبائل. وفعلا أنت إذا نظرت تجد هذا واضح بين، ولكن عاوز دقة ملاحظة. فالطفل الذي يتربى في شقة ضيقة ولا يخرج ولا ينتقل منها، وبين الذي يتربى في الأرياف أو في الحقول أو في المزارع، فرق كبير. هذا كله من الاستدلال المحقق. فلما تكلم صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر نظرا لما توارثه عن العرب، لأن ليس كل ما توارثه العرب ونقل كابر عن كابر باطل، بل فيه الصواب الذي جاء الشرع المطهر وأقره، وفيه غير ذلك. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن فارس والروم يفعلون هذا الأمر ولا يؤثر فيهم، ترك النهي وبدأ الناس يطؤون نساءهم وهن حالة الإرضاع. وكما تعلمون ولا يخفى، قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والراجح من أقوال أهل العلم، بل الصواب، أن الحولين على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإلزام. وطبعا قلنا الوطء ليس فيه شيء، فمن باب أولى المرأة التي وضعت ولم تتمكن من إرضاع رضيعة، وهذا كثير. أظن الحكم من باب أولى ليس فيه شيء. يقول: فلا تعارض إذن بين الحديثين، ولا ناسخ منهما ولا منسوخ، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ويشبه هذا قوله للذي قال له: إن لي أما وأنا أكره أن تحبل وإني أعزل عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: سيأتيها ما قدر له. عندكم كلام واضح ولا في شيء؟ طيب، قصة هذا الرجل أن كانت عنده أمة وكان يأتيها، وإيتاء الأمة ثابت بالشرع هكذا بدون عقد وبدون صداق. هذا بالنسبة للرجل فقط. أما المرأة إن كان تملك عبدا فليس لها أن تمكنه من نفسها تحت اعتبار وما ملكت أيمانه. هذا عياذا بالله زنا، وإذا استحلته المرأة كفرت بالله. فأراد الرجل أن يأتي أمته دون أن تحمل، وكراهته للحمل منه أن الولد سيكون عبدا، كره ذلك، ولكن أراد أن يأتيها. ولعل هذا الرجل لديه من الأعذار ما يحمله على إتيان الأمة، لذلك لما سئل عبد الله بن عباس عن الاستمناء قال نص الكلام: أخص وتف، نكاح الأمة خير منه، نكاح الأمة خير منه. فأراد الرجل أن يأتي الأمة، يعني يكسر شهوته وفي نفس الوقت لا تحمل، فهداه تفكيره إلى العزل، والعزل وأن يفرغ الرجل ماءه خارجا عن زوجه. فلما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أفأعزل عنها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيها ما قدر له. يعني هذا الذي تفعله أنت لن يغير من قدر الله شيء، هذا الذي تفعله أنت لن يغير من قدر الله شيء. فذهب الرجل وبدأ يأتي أمته ويعزل على قدر استطاعته، ففوجئ بأن الأم حامل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله. يعني أخذت أنت بالأسباب ولكن الله قدر غير ذلك. وهنا ملحوظة وأرجو أن تراعوها، فالشيطان حريص على إفساد العلاقة الزوجية بين الرجل وامرأته. مثلا الرجل أمر امرأته أن تأخذ وسيلة للحمل، أو علم أن كل الوسائل لها أضرار سلبية فأراد أن يعزل فعزل، وأخذ بكل الوسائل الممكنة لتحقيق العزل، ومع ذلك حملت امرأته، فإياه أن يظن بها سوء. مفهوم الكلام؟ فإياه مهما كانت الوسائل حديثة والتقنية عالية، وده ممكن يحصل، خدوا بالك. يبقى هنا ظن السوء محرم ولا يجوز. لما؟ لأنه عنده عقيدة. إيه العقيدة؟ سيأتيها ما قدر له. وفي رواية صحيحة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لن يغير من قدر الله شيء. يعني إيه؟ افعل ولا تفعل، لن يغير من قدر الله شيء. يبقى بناء على ذلك لعل الإنسان في لحظة من اللحظات وهو يأتي أهله وأراد أن يعزل ضعف أو نزل منه شيء من الماء ولم يشعر، وهذا كثير. ومن أجل هذا ويشبه هذا من بعض الوجوه اختلاف العلماء في إثبات الفجور للمرأة بمجرد الحبل. هذا موضع خلاف بين أهل العلم بعد أن اتفقوا على أنه يثبت بالإقرار وبأربعة شهود عدول من الرجال. طب قالوا الحبل موضع خلاف بين أهل العلم، لما تطرق الاحتمال إليه؟ والصواب كما سيأتي الكلام ابن القيم والمسائل دي كلها بسطها الإمام ابن القيم في كتابه الماتع زاد المعاد في هدي خير العباد، أن العزل الصواب أنه مكروه ويصل إلى التحريم إذا اختل المعتقد. بمعنى إيه؟ يعني قال سأعزل ولن تحمل، هذا خطأ ولكن خدش في المعتقد. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول إن اليهود تقول عن العزل إنه الموءودة الصغرى، قال كذب، لو أراد الله لشيء لا رد لقضائه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نرجع للكتاب، فليس بين هذه الأحاديث تعارض، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الولد يخلق من غير ماء الواطن، بل أخبر أنه سيأتيها ما قدر لها ولو عزل. فإنه إذا قدر خلق الولد قدر صدق الماء والواطئ لا يشعر طبعا، بل يخرج منه ماء يمازج ماء المرأة لا يشعر به يكون سببا في خلق الولد. الأمر الكلام ده يا أخوانا كلام ابن القيم هذا من صلب العقيدة، يستأنس ببعض الكلام العلمي في هذه المسألة لهذا الكلام، يستأنس فقط، واخد بالك؟ فكان من كلامهم كما سمعته من أكابرهم أن ماء الرجل يشمل على ما يسمى بالحيوان المنوي، هكذا أطلقوه عليه ولا مشح في الاصطلاح، فإذا خرج يظل 72 ساعة كما أخبروني فيه حياة، فإذا وصل إلى فرج المرأة يبدأ عن طريق أهداب موجودة في شدار الفرج من الداخل عذرا في الكلام، يبدأ يسبح في هذه الأهداب ولو كانت ملساء ما سبح قط حتى يصل إلى الرحم بما هداه ربنا عز وجل. طب لما لم يسبح إلى الخارج؟ قال لك لا، حتى إن هذه الأهداب والنتوءات تركيبها لا يأذن له بالسباحة إلى الخارج، بل لابد أن يسبح إلى الداخل. وقالوا كلهم إن الولد ينشأ من حيوان منوي واحد فقط مع بويضة واحدة فقط، وطبعا هذا الحيوان يرى ميكروسكوب أو كبير ويقعد يكبر حتى يصل إلى إيه؟ إلى رؤيته ويتمكن من رؤيته. يبقى مسألة العزل مهما كان في غاية الإتقان والحذر لا يأتيها ما قدر له تماما يا أخوان، تماما كأن يأتي الرجل بوسائل حديثة الآن، واخد بالك، من بعض الحقن وبعض الأدوية وبعض التدخلات الجراحية، وفجأة تحمل المرأة. إياك أن تسيء الظن، لك أن تسيء الظن بل تجزم إن امتنعت عن الوضع مطلق، واخد بالك، وامتنعت عن الوضع وهي حائض وطهرت ولم تقترب منها قط وظهر كذا، خلاص أصبح هنا إيه؟ لوث الاتهام. لوث الإيه؟ الاتهام الذي يخول لك اللعان. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويحفظ نساءنا ونساءكم وبناتنا وبناتكم ونساء المسلمين على وجه العموم. قال بل يخرج منه ماء يمازج ماء المرأة لا يشعر به يكون سببا في خلق الولد. ولهذا قال ليس من كل الماء يكون الولد، فلو خرج منه نطفة لا يحس بها لجعلها الله مادة للولد. خد بالك كلمة ليس من كل الماء يكون الولد، دايما نستأنس بكلام الطب، واخد بالك، ليس من كل الماء، عشان كده قالوا إن الدفقة الواحدة من الرجل بها ملايين الحيوانات المنوية. احنا عاوزين كم واحد يا طارق؟ واحد فقط، يبقى ليس كل الماء. طيب مسألة، وهي هل يا ترى إذا حملت المرأة وظهر حملها وظل الرجل يأتي امرأته بما أحل الله، هل لهذا الإتيان أثر على الولد الذي تكون بأمر الله؟ الجواب نعم، والدليل ما ثبت عند مسلم وغيره في قصة سبايا هوازن أو حنين، لما وقعت امرأة في السبي وهي حامل، أي من زوجها وهي ما زالت على شركها وكفرها، فوقعت في سهم رجل من الصحابة وهي حامل وحملها ظاهر، فأراد هذا الصحابي أن يطأها على الأصل الذي يسيرون عليه وهو وطئ السبايا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أونها أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره. وذكر العلماء أن هذا الكلام على ظاهره، فكما أن الماء يؤثر في الزرع كذلك ماء الرجل يؤثر في الغلام أو في الجنين الذي في بطن أمه. نهى أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره. ومن الطرائف أن أقواما كانوا من الجهل بمكان نظروا لهذا الحديث ولم يقفوا على كلام العلماء، فقالوا وبئس ما قالوا: سمعنا هذا الحديث فكان يفضل الماء في أرضنا، وأرض جيراننا تحتاج إلى ماء، فنفرغ ماءنا أي ماء أرضنا في أرضهم ونستغفر الله، لأنهم فعلوا معصية نهى والنهي للتحريم، فظنوا أن الماء الماء من السماء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره، ولكن الحقيقة الماء اللي هو ماء دافق يخرج من بين الصلب والطرائب. وهذا نتيجة حتمية لمن أعرض عن كلام سلفنا في النصوص الشرعية، لابد أن يأتي منه العجب. نرجع للكتاب. يقول: قلت مادة الولد، انتبهوا، غير مقصورة على وقوع الماء بجملته في الرحم، بل إذا قدر الله عز وجل خلق الولد من الماء فلو وضع على صخرة لخلق منه الولد، وإلا من أين عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ كلمة من الله وروح منه، أي أن الله خلق. كيف والذي يعزل في الغالب إنما يلقي ماءه قريبا من الفرج، وذلك إنما يكون غالبا عندما يحس بالإنزال، وكثيرا ما ينزل بعض أو ما ينزل بعض الماء ولا يشعر به فينزل خارج الفرج، ولا شعور له بما ينزل في الفرج ولا بما خلط ماء المرأة منه. وده الجزئية اللي هي قالوا إيه؟ تطرق لاحتمال ولو من بعيد على أن المرأة حملت ليس من زنا، بل لعل شيء من ماء رجل أجنبي عنها اقترب منها فسبح الحيوان حتى وصل إلى الرحم بقضاء الله وقدره. أخوانا، الأحكام الشرعية عندنا خاصة المتعلقة بالأعراض وغيرها من الأحكام في غاية الدقة والإحكام، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ويشبه هذا من بعض الوجوه. أنا بنبه على المسائل ديت وأرجو أن تتقنها، حتى إذا تكلمت فيها تتكلم وأنت على الأرض صلبة وبأدلة. أيقظ أخاك، مش جاي ينام. يشبه هذا من بعض الوجوه أن يتزوج الرجل المرأة وهي بكر فيفاجأ أنها ثيب من غير إتيان ولا فجور، يعني ما يجد لها غشاء بكارة كما يقول الناس. هذا ليس دليل على الفجور ولا على الزنا، وهذا كلام أهل الطب، ومن قبله كلام الأكابر من أئمتنا، قالوا لأن غشاء البكارة ينفض، اسمع، بالخوف الشديد وبالوثبة وبالقفزة. يعني ممكن أن تقفز فتاة صغيرة تتأرجح أو تلعب وهي لا تشعر، فيقدر ربنا بهذه الوثبة ينفض غشاء بقارته، أو يأتيها وجل شديد، خوف شديد، ينفض غشاء بقارته تماما، كما في بعض الحالات وإن كانت نادرة ولكن تحدث ولها حكمها، أن ينزل من الرجل ماؤه بدفقة وغزارة من الأحمال الثقيلة، من الأحمال الثقيلة، يحمل حمل ثقيل جدا فوق طاقته فيخرج ماؤه بدفقات، هذا تترتب عليه أحكام من وجوب الغسل من الجنابة ونحوه. بديت أمور يا أخوانا تكلم فيها الشرع المطهر وتكلم فيها العلماء، فلابد أن تكون على إحكام وعلم تام بها. وهناك فرق بين أن يتهم الرجل المرأة وعنده لوث اتهام فالشرع المطهر حدد، واخد بالك؟ يعني مثلا لو أنه ادعى على امرأته أنه لم يجد لها غشاء بقر، طب ما الدليل؟ قال أتيتها أول مرة ولم ينزل منها شيء من الدم، الكلام ده الطب بيكذبه كما حدثني أكابره، قالوا الأصل أنه ليس ثم علاقة بين الإتيان وفض غشاء البقر إلا في النادر، بل إذا أتى الرجل أهله يتمكن من الإتيان وتحبل المرأة دون أن ينفض الغشاء، ولا ينفض إلا عند الولادة، هذا معروف عند أهل الطب. طب لما ادعى الرجل أن امرأته البكر وجدها غير ذلك، هذا لوث اتهام، طب كيف تبرئ نفسها بالأيمان فقط ويمين واحد؟ لأن هي عندنا لوث اتهام. فإن أصر على الانفصال يعطيها كل ما لها، لا ينقص منه خيط في إبرة كما يقول، أن هذا يعني لأن المسألة إيه حكمها الشرعي بالمناسبة، يعني لو أنه تزوج امرأة على أنها بك ووجد أنها ثيب وفعلا قلت له إيه أنا كنت متجوزة غيرك، طيب هنا بقى يسمها العلماء إرش الصداق، إرش عربية فصحى وليست عامية قرش، لا إرش، وهو الفرق بين الصداقين، بين أن يصدق بكرا وأن يصدق ثيبا، يعني كان صداق الثيب 50,000 جنيه وأعطاها 50,000 عدا ونقدا، بعد ذلك تبين لهم أنها ثيب، يبقى إرش الصداق، إرش الصداق معروف الثيب ب10,000 رد عليه 40,000 ملزمة أن تردها عليه، بعد ذلك هو مخير بين إبقاء النكاح وبين رده، فإن رده فيعطيها الصداق اللي هو الصداق الثيب بما استحل من إيه من فرجه. دي أحكام يا أخواننا كده على وجه العموم لا يليق أن تخفى على طالب علم. نرجع للكتاب يقول وبالجملة فليس سبب خلق الولد مقصورا، انتبه، على الإنزال التام في الفرج، دي بقى اللي هي السنة الكونية يا ياسر، السنة الإيه الكونية اللي هو الإتيان مع الإنزال. ولقد حدثني غير واحد ممن أثر به أن امرأته حملت مع عزله عنها لرضاع وغيره، ورأيت بعض أولادهم ضعيفا ضئيلا، فصلوات الله وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، فالاختلاف والأشكال والاشتباه إنما هو في الأفهام لا فيما خرج من بين شفتيه من الكلام. واضح المعلومة الكلمة الأخيرة دي في منتهى القوة، يقول فصلوات الله وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، كويس، فالاختلاف والإشكال والاشتباه إنما هو في الأفهام، هي دي المشكلة كلها في الأفهام. يعني في نحن، أنا قرأت الدليل ففهمته فهما، وفلان قرأه ففهمه فهما آخر. الاختلاف نشأ من هنا. انتبهوا يا أخواننا، عشان كده بنقول دائما وأبدا أن منشأ الاختلاف إما ضعف أحد الدليلين أو ضعف أحدهما أو الخلل في الفهم، ده بينشأ الاختلاف هنا، أو غياب الدليل، يغيب الدليل من الأصل. أما أن الخلل والاشتباه والإشكال في من تكلم، حاشا وكلا، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. طيب، والواجب على كل مؤمن أن يكل ما أشكل عليه إلى أصدق قائل، ويعلم أن فوق كل ذي علم عليم، وأنه لو اعترض على ذي صناعة أو علم من العلوم التي استنبطتها معاول الأفكار ولم يحط علما بتلك الصناعة والعلم، لأزرى على نفسه وأضحك صاحب تلك الصناعة والعلم على عقله. نعم، أنت رجل لا تحسن صناعة السباكة أو الكهرباء، فأخذت شيئا من الآلات وبدأت تعمل عن جهل، إذا رآك صاحب الصنعة سيموت ضحكا عليك، وهذا واقع وملموس، بل من الممكن أن تضر بنفسك. فكيف يكون هذا في صناعات الدنيا ولا يسحب على التعامل مع النصوص الشرعية؟ ورحمة الله على ابن حجر لما قال: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. 5 دقائق نستجمع نشاطنا ونواصل القراءة حتى نفرغ إليه إلى أصدق قائل، ويعلم أن فوق كل ذي علم عليم، وأنه لو اعترض على صناعة أو علم من العلوم التي استنبطتها معاول الأفكار ولم يحط علما بتلك الصناعة والعلم، لأزرى على نفسه وأضحك صاحب تلك الصناعة والعلم على عقله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر المقتضى في موضع والمانع في موضع آخر، ويثبت الشيء في موضع وينفي مثله في الصورة وعكسه في الحقيقة، ولا يحيط أكثر الناس بمجموع نصوصه علما. انتبهوا، ولا يحيط أكثر الناس بمجموع نصوصه علما. اكتب عندك كده من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. يقول: ويسمع النص ولا يسمع شرطه، ولا موانع مقتضاه ولا تخصيصه، ولا ينتبه للفرق بين ما أثبته ونفاه، فينشأ من ذلك في حقه من الإشكالات ما ينشأ. انتبهوا أخواننا لهذا الكلام النفيس رحمة الله عليه من إمام. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذب الحدام خبيث. كذب الحدام خبيث. وثبت أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه، وأمر أولياءه أن يخففوا عنه من خراجه. يبقى لابد أن تعمل النصوص كما وردت. فالذي قال كذب الحجام خبيث هو الذي أعطى لمن حجمه. فهل يا ترى يعطيه الخبيث ويرضاه عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فقالوا يا رسول الله إنا نكرم، فقال لا بأس بالكرامة، فلابد من إعمال النصوص، أما أن تقتصر على نص واحد هذا خطأ. والشيء بقى العجيب لي ولكم أن مسألة جمع النصوص وإعمالها فرغ منها العلماء منذ زمن بعيد، يعني من قرض القرون الثلاثة المفضلة وعهد الأئمة الأربعة إلا وقد جمعت كل النصوص الوردة في الباب الواحد، ولكن منهم من استطاع أن يجمع بين النصوص المتعارضة، ومنهم من أشكل عليه الأمر فجاء من بعدهم كالإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه في شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، وأجاد وأفاد، وجاء من بعده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، وأسعد الله المسلمين الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه البر بن القيم، فأتوا على كل ما تركه المتقدمون عن غير قصد. ولكن الإشكال فين؟ في نحن من عدم الاستيعاب وعدم البحث والمدارسة. وينضاف إلى هذا عدم معرفة الخص بخطابه ومجال كلامه، وينضاف إلى ذلك تنزيل كلامه على الاصطلاحات التي أحدثها أرباب العلوم من الأصوليين والفقهاء وعلم أحوال القلوب وغيرهم، فإن لكل من هؤلاء اصطلاحات حادثة في مخاطباتهم وتصانيفهم، فيجيء من قد ألف تلك الاصطلاحات الحادثة وسبقت معانيها إلى قلبه فلم يعرف سواها، فيسمع كلام الشارع فيحمله على ما ألفه من الاصطلاح، فيقع بسبب ذلك في الفهم عن الشارع ما لم يرده بكلامه، ويقع من الخلل في نظره ومناظرته ما يقع. وهذا من أعظم أسباب الغلط عليه مع قلة البضاعة من معرفة نصوصه. فإذا اجتمعت هذه الأمور مع نوع فساد في التصور أو القصد، نوع فساد في التصور يعني ما عنده علم تام بمقاصد الشريعة ولا بالقواعد الكلية، أو القصد اللي هو سوء النية والخبث. انتبهوا يا أخوانا، خليك معايا هاني. يبقى الأمور التي ذكرها الإمام كعدم إحاطته بالنصوص وعدم التفريق بين ما اصطلحه المتأخرون وبين معرفة مجال الخطاب، أضف إلى ذلك عدم التصور التام لقواعد الشريعة ومقاصدها، أضف إلى ذلك أن هذا الشخص عنده سوء نية في قلبه ليطعن في الشريعة، هنا لازم يأتي الخلل. يقول أو هما شئت من خط وغلط وإشكالات واحتمالات وضرب كلامه بعضه ببعض وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته، والله المستعان. أما قضية المجذوم فلا ريب أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فر من المجذوم كما أو فرارك من الأسد، وأرسل إلى ذلك المجذوم إنا قد بايعناك فارجع، وأخذ بيد مجذوم فوضعها في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه. يبقى ورد في المجذوم أحاديث وهي الأمر بالفرار، الأمر الثاني وضع يده في القصعة ثم أكل معه، ولا تنافي بين هذه الآثار. ومن أحاط علما بما قدمناه تبين له وجهها، وأن غاية ذلك أن مخالطة المجذوم من أسباب العدوى، وهذا السبب يعارضه أسباب أخرى تمنع اقتضائه. انتبه، يبقى لما أمر بالفرار باعتبار أن هذا من أسباب العدوى. طيب، ولما وضع يده في القصعة وأكل، هو في نفس الوقت سبب للعدوى، ولكن وجد مانع حال بين هذا السبب وبين تحقيق العدوى. اتفهمت اخوانا ديت؟ اكتب عندك في الهامش كده المعلومة البسيطة دي: وما كان عليك أهل الجاهلية أن المرض وما كان عليه أهل الجاهلية، معلومة بسيطة، أن المرض ينتقل من المريض إلى المصح، من المريض إلى المصح بمجرد المخالطة ولو لم يأذن الله. ولو لم يأذن الله، فبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا لا يصح. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يصح، أن هذا لا يصح. وقال للأعرابي: فمن الذي أعدى الأول؟ وقال للأعرابي: فمن الذي أعدى الأول؟ وعليه فالمعتقد الصحيح هو أن اختلاط الصحيح بالمريض سبب لنقل المرض بتقدير الله عز وجل. وقد يتخلف هذا السبب تبعا لتقدير الله عز وجل. وهو الذي يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمجذوم كل، ثقة بالله وتوكلا عليه، على فرض صحة الحديث. نكمل. فمن أقواها يقول هنا: ولا تنافي بين هذه الآثار، ومن أحاط علما بما قدمناه تبين له وجهها، وأن غاية ذلك أن مخالطة المجذوم من أسباب العدوى، وهذا السبب يعارضه أسباب أخرى تمنع اقتداءه. فمن أقواها، هي الضمير عايد على إيه؟ الأسباب التي تمنع وقوع الإيه؟ العدو. التوكل على الله والثقة به فإنه يمنع تأثير ذلك السبب المكروه، ولكن لا يقدر كل واحد من الأمة على هذا، فأرشدهم إلى مجانبة السبب المكروه والفرار والبعد منه. ولذلك أرسل إلى ذلك المجذوم الآخر بالبيعة تشريعا منه للفرار من أسباب الأذى والمكروه، وأن يتعرض العبد لأسباب البلاء، ثم وضع يده معه في القصعة، فإنما هو بسبب التوكل على الله والثقة به الذي هو من أعظم الأسباب التي يدفع بها المكروه والمحذور، تعليما منه للأمة دفع الأسباب المكروهة بما هو أقوى منها، وإعلاما بأن الضر والنفع بيد الله، فإن شاء أن يضر عبده ضره، وإن شاء أن ينفعه نفعه، وإن شاء أن يصرف عنه الضر صرفه، بل إن شاء أن ينفعه بما هو من أسباب الضرر ويضره بما هو من أسباب النفع فعل سبحانه وتعالى. ليتبين العباد أنه وحده الضار النافع، وأن أسباب الضر والنفع بيده، وهو الذي جعلها أسبابا، وإن شاء خلع منها سببيتها، وإن شاء جعل ما تقتضيه بخلاف المعهود منها، ليعلم أنه الفاعل المختار، وأنه لا يضر شيء ولا ينفع إلا بإذنه، وأن التوكل عليه والثقة به تحيل الأسباب المكروهة إلى خلاف موجباتها وتبين مرتبتها، وأنها محال لمجال مشيئة الله وحكمته، وأنه سبحانه هو الذي يضر بها وينفع، ليس إليها ولا لها من الأمر شيء، وأن الأمر كله لله، وأنها إنما ينال ضررها من علق قلبه بها ووقف عندها وتطير بما يتطير منها، فذلك الذي يصيبه مكروه الطير، والطير سبب للمكروه على المتطير، فإذا توكل على الله ووثق به واستعان به لم يصده التطير عن حاجته، وقال اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، فإنه لا يضرهم ما تطير منه شيء. قال ابن مسعود: ما منا إلا، يعني من يتطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقد روي موقوفا مرفوعا والصواب عن ابن مسعود قبل. فالطيرة إنما تصيب المتطير لشركه، والخوف دائما مع الشرك، والأمن دائما مع التوحيد. قال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم أنه قال في محادته لقومه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فحكم الله عز وجل بين الفريقين بحكمه، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفسير الظلم فيها بالشرك، وقال: ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف، والشرك من أعظم أسباب حصول المخاوف. طبعا هنا قوله التوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف، التوحيد بمعناه الشمول العام، ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. وإياك أن تظن أن المقصود بالتوحيد هنا توحيد العبادة فقط. ولذلك من خاف شيئا غير الله سلط عليه، وكان خوفه منه هو سبب تسليطه عليه، ولو خاف الله دونه ولم يخفه لكان عدم خوفه منه وتوكله على الله من أعظم أسباب نجاته منه. وكذلك من رجا شيئا غير الله حرم ما رجاه منه، كما قال تعالى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. يقول وكان رجاؤه غير الله من أقوى أسباب حرمان. فإذا رجا الله وحده كان توحيده رجاؤه أقوى، كان توحيد رجائه أقوى، أقوى أسباب الفوز بما رجاء أو بنظري أو بما هو أنفع له منه والله الموفق للصواب. قال الإمام وليكن هذا آخر الكتاب وقد جلبت إليك فيه، وقد جلبت ها وقد جلبت نعم وقد جلبت إليك فيه نفائس في مثلها يتنافس المتنافسون، وجليت عليك فيه عرائس إلى مثلهن بادر الخاطبون. صدق فعلا الإمام. فإن شئت اقتبست منه معرفة العلم وفضله وشدة الحاجة إليه وشرفه وشرف أهله وعظم موقعه في الدارين، وإن شئت اقتبست منه معرفة إثبات الصانع بطرق واضحات جليات تلج القلوب بغير استئذان، ومعرفة حكمته في خلقه وأمره. وإن شئت اقتبست منه معرفة قدر الشريعة وشدة الحاجة إليها ومعرفة جلالتها وحكمتها. وإن شئت اقتبست منه معرفة النبوة وشدة الحاجة إليها بل ضرورة الوجود إليها، وأنه يستحيل من أحكم الحاكمين أن يخلي العالم عنها، أن يخلي العالم عنها العالم عنها. وإن شئت اقتبست منه معرفة ما فطر الله عليه العقول من تحسين الحسن وتقبيح القبيح، وأن ذلك أمر عقلي فطري بالأدلة والبراهين التي اشتمل عليها هذا الكتاب ولا توجد في غيره. اكتب جنبها كده وأما الثواب والعقاب والعمل يحتاج إلى الدليل، وأما الثواب والعقاب والعمل يحتاج إلى الدليل. الكلام ده بسط الكلام فيه الإمام، بسط الكلام فيه الإمام بسطا شديدا. وإن شئت اقتبست منه معرفة الرد على المنجمين القائلين بالأحكام بأبلغ طرق والرد عليهم من نفس صناعتهم وعلمهم وإلزامهم بالإلزامات المفحمة التي لا جواب لهم عنها، وإبداء تناقضهم في صناعتهم وفضائحهم وكذبهم على الخلق والأمر. وإن شئت اقتبست منه معرفة الطيرة والفأل والزجر والفرق بين صحيح ذلك وباطله، ومعرفة مراتب هذه في الشريعة والقدر. وإن شئت اقتبست منه أصولا نافعة جامعة مما تكمل به النفس البشرية وتنال به سعادتها في معاشها ومعادها، إلى غير ذلك من الفوائد التي ما كان منها صوابا فمن الله وحده، وهو المان به، وما كان منها خطأ فمن مؤلفه ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى المسؤول والمرغوب إليه، المأمول أن يجعله خالصا لوجهه وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، إنه قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للإمام ابن القيم وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يغفر للشيخ المبارك الشيخ بكر ابن عبد الله أبي زيد، وأن يثيبه خيرا على ما قدم من هذه الخدمات الجليلة لتراث أئمة المسلمين، وأن يغفر لقارئه، وأن يغفر لسامعه، وأن ينفعنا جميعا وإياكم بما قال. وأذكركم بأمر أرجو ألا يخفى عنك، منذ كم بدأنا في الكتاب حتى أسعدنا الله وفرغنا منه، هنا يظهر إلى يرحمكم الله تظهر ثمرة الصبر. على قراءة كتب السلف، ويظهر شؤم التعجل. ده اللي عاوز أوصل إليه أنا وأنت إن شاء الله بإذن الله. اللقاء القادم السبت القادم بإذن الله سأملي عليكم بعض المباحث، وإن شاء الله بعد العيد سنشرع في كتاب آخر للإمام ابن القيم بعد الفجر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.